فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن مر بنا ما بينه المولى تبارك وتعالى من حال الذين خالفوا أوامره وارتكبوا معاصيه وتعدوا حدوده وما حل بهم من حال الأمم السابقة، ثم بعد هذا بين أن من كان منهم مستقيما ولم تحصل منه مخالفة فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع له عملا. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المراد بهذا من كان مؤمنا من الأمم السابقة، ممن آمن مع نوح أو مع صالح أو مع هود أو مع إبراهيم أو مع موسى أو مع سائر أنبياء بني إسرائيل أو مع عيسى، أن هؤلاء كلهم محفوظة لهم أعمالهم. فالذين استقاموا على الحق آمنوا بالله وآمنوا باليوم الآخر وعملوا الصالحات لهم أجرهم، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم